بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. وأن من لم يتوكل على الله بل يعتمد على غيره من المخلوقين أن هذا إما ينفع الإيمان أو يقدح في الإيمان، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرطا للإيمان. وبين المصنف رحمه الله ما جاء في ذلك من الأحاديث، هنا ذكر أيضا باب آخر من أبواب التوحيد ومن الأمور التي تدخل إما في الشرك وإما في أكبر الكبائر أو في الكبائر، فذكر هنا الأمن من مكر الله. ومن آمن مكر الله عز وجل فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما يأتي في حديث ابن عباس أن الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة التي ساقها المصنف: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم، خسروا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد عرضوا أنفسهم للعذاب، كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم نوح وبعاد وبثمود، أولئك الأمم الذين عصوا ربهم وبارزوه بالمعاصي وآمنوا عذاب الله. آمنوا مكر الله وآمنوا عذابه، فأذاقهم الله العذاب الأليم. ولكن في ذلك الوقت حينما يعاين العذاب لا ينفعهم توبة ولا يقبل منهم اعتذار. ولذلك نبه المصنف في هذه الآية الكريمة على أن المؤمن ينبغي أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، فلا يأمن مكر الله بل يخاف الله سبحانه، لأنه يجب أن يخاف من ذنوبه. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعاقب أهل الذنوب ويعاقب أهل المعاصي كما فعل فيما سبق. فالمؤمن الواجب عليه أن يكون في حالة بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من نفسه ويخاف من ذنوبه ويخاف من تقصيره مع ربه، يخاف من تقصيره في الواجبات، ويخاف من ذنوبه والمعاصي التي يرتكبها التي نهى الله عنه، فدائما خائف من ذلك. هذا حالة المؤمن. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه بقوله: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهو بين الرغبة فيما عند الله وبين الرهبة والخوف من ذنوبهم. أما الخوف من تقصيرك في طاعة الله ومن ارتكابك بعض الذنوب، لازم تكون خائف، لكنك لا تيأس من روح الله، لأن رحمته سبحانه وتعالى واسعة. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن قال بعدها: فسأكتبها للذين يتقون. تكتب للمتقين الذين يخافون الله ويتقون عقابه ويخافون منه. فهذا حالة الأنبياء، وكذلك ورثة الأنبياء رغبا ورهبا، في حال الرغبة وفي حال الرهبة. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي أن يكون المؤمن في حالتين: إذا نظر إلى نفسه تذكر ذنوبه وتذكر تقصيره خاف من الله، وإذا نظر إلى الجانب الثاني إلى رحمة الله وإلى عفو الله رغب في رحمة الله. فيكون تكون حالته بين الرغبة والرجاء، الخوف والرجاء، الخوف من الله ورجاء رحمته، الخوف من ذنوبه ورجاء رحمة الله، وتكون متساوية. ولذلك ينبغي أن تكون كجناح الطائر، ما واحد يغلب الثاني، لأنه إن غلب الخوف على الرجاء دخل في اليأس، وإن غلب الرجاء على الخوف دخل في الأمن من مكر الله. الله يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا حالة المؤمن يكون بين هاتين الحالتين. نعم. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي. نعم، يدل الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان أو يدل على ضعف العقل. آمن إن الله يعاتبه، ويدل على العاتب بنفسه، معجب بنفسه، وإن كل عمله صواب وكل عمله صحيح ما يتفقد نفسه. والعياذ بالله أمره خطير، يصير يعجب بنفسه ومرة وإن كل عمله زين وإن كان عمله صحيح وأنه مهما كان وأي عمل صالح يأتي منه يراه أمر كبير عند الله. لا، ما هو هذا المؤمن. المؤمن يحتكر نفسه ويخاف من ذنوبه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. إذا كان هذا في حد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا أن ذنوبنا بعدد أنفاسنا؟ نتكلم فيما لا يعنينا، والواحد يسب ويشتم ويغتاب الناس، ولكنه ماشي لمرضه انه خلاص انا بالجنه لا ما عندي. هذا اعوذ بالله وعتب بالنفس وطمانينه على ان كل عمله طيب. لا، الانسان لازم يخاف، يخاف من نفسه، يخاف من ذنوبه. فاذا كان النبي الله يقول له سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ومع ذلك يستغفر الله اكثر من 100 مرة. حتى ان بعض الصحابه رضي الله عنهم يقول نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفاره اكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فهكذا ينبغي للمؤمن ان يراقب الله ويكون دواما يتندم على ما صرف منه وتفقد احواله وش اللي حصل منه، ويستغفر الله ويتوب اليه سبحانه وتعالى، ويكون دواما خائف من عقوبة ذنوبه، خائف من تقصيره. هذا خلق المؤمن. ولذلك جاء في بعض الاثار ان المؤمن اذا تذكر ذنوبه يرى انها كالجبل، يخاف ان تسقط عليه العذاب. وان المنافق ذنوبه ما يرى شيء، يرى مثل ذباب وقع عليه وقلبه سد وطاح. هذا منافق والعياذ بالله. هذه حاله المنافقين. فينبغي للمؤمن ان يحترس وان لا يامن مكر الله. ولذلك قال بعض السلف من انعم الله عليه بالمال وبالاولاد ولم يظن انه ينكر به فلا عقل له. يمكن الله ينكر بك بهذا، لان الله قد ينعم بالنعمه عليك يختبرك. فاذا ما قمت بحقها ولا اديتها ولا شكرت الله ولا خفت منه، فالله سبحانه وتعالى يكتبك، مثل ما قال سبحانه في سوره الانعام: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الانسان ينبغي له ان يكون دواما خائف من الله، خائف من ذنوبه ان الله يعاقب بذنوبه، وراجي رحمه الله لان الله غفور ورحيم سبحانه وتعالى، لكنه يغفر ويرحم لمن تاب اليه ورجع اليه وطلب منه المغفره. فهذا محل المغفره. اما المتكبر على الله الذي لا يتوب ولا يستغفر ويعمل الذنوب والمعاصي وكانه امن ومطمئن، هذا الامن مكر الله، ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات، وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم بما فعل من المعاصي أو ترك من الواجبات. لازم يحسب له حساب ويرجع إلى الله ويتوب إليه، لأنه بين حالتين، إما تقصير في الطاعة أو ارتكاب المنهي عنه والعياذ بالله. وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وقال قتادة: وصف الله المؤمنين بقوله إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، وهم على ربهم مشفقون، بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يعملون الصالحات ويخشون من عدم قبوله، ثم خلفي ما يدري هل قبلت منه أو ما قبلت. والذين هم بربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها: هؤلاء المؤمنون يعملون الطاعات ويخافون من عدم القبول، فكيف بمن يعمل المعاصي ولا يرجع إلى الله ولا يتوب إليه؟ وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قد إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. أعوذ بالله. رواه ابن أبي حاتم. نعم، أعوذ بالله، يعمل المعاصي والذنوب ويبقى أنا من أهل الجنة، ولا إحنا جنة بعمل، والذنوب تحتاج إلى توبة. فإذا كنت ما تبالي بهذا فهذا والعياذ بالله غرور. وأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك عكسه والقنوط، قد يعمل الإنسان ذنوب ومعاصي لكن ما يتوب، يقول لا أنا عملت الشيء ما يتقبل من توبة، ولا أنا عملت كذا وعملت كذا، ما لا تترك مضحمة الله مهما كانت ذنوبك، مهما كانت ذنوبك أي ذنب عملته لا تقنط من رحمة الله، الله يغفر سبحانه، الله غفور رحيم. ما عليك إلا أنك تتوب إلى الله توبة النصوح وتلتجي إليه ويغفر جميع ذنوبك مهما كانت. وأكثركم وكلكم تعلمون قصة الرجل الذي في بني إسرائيل، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، الرجل الذي قتل 99 نفسا. فسأل عالم قال: هل من توبة؟ قال: قتلت 99 نفس وتدور التوبة ما لك توبة. وقام اقتله كم من ظلمين. ثم ذهب يسأل وأتى إلى عالم وسأله، قال: أنا قتلت 100 نفس، هل من توبة؟ قال: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن إن كان أنك صادق بالتوبة، التوبة باللسان ما تنفع، إذا كنت صادق بالتوبة فبلدك هذه بلد ما انجلت فيها، كلهم هرسوك كلهم من جنسك، كانت تائبا صحيح السارق البلد وذهب إلى البلد الفلانية اللي فيها ناس صادقين يعبدون الله وتعبد الله معهم، هذا دليل انك تائب صحيح. فعزم على ذلك وتاب إلى الله وذهب هاجر من بلدة السوء إلى بلدة الخير. ولما كان في الطريق جاءه ملك الموت وقبض روحه، توفي ما عنده يعمل شيء الا انه ناوي الى الخير وناوي الى النور، توبه الى الله سبحانه وتعالى، تاب الى الله ونوى أن يجدد عمل صالح مع الله سبحانه وتعالى بعدا عن الذنوب. فلما قبضه ملك الموت أتته ملائكة الرحمة وقالوا الملك الموت أطمع روحه هذا مؤمن. جت ملائكة العذاب وقالوا لا هذا عمل لنا خذ روحه هذا ما عمل إلا شيء. ملك الموت خابر التوبة تعالى وحضر الله فأرسل الله سبحانه وتعالى ملك يحكم بينهم وقالوا هذا وكذا. فقال الملك قيسما بين البلدين البلدة الصالحة وبلدة السوء فلما قاسوها وجدوه أقرب إلى البلد الصالحة بذراع وقيل بشبر. قالوا لا تأخذ ملائكة الرحمة هذا تأب إلى الله سبحانه وتعالى وجاء إلى بلد الرحمة فهو تأخذه فأخذته ملائكة الرحمة. بعد ما قتل مئة نفس ولم داوي يعمل إلا أنه تاب إلى الله توبة النصوح فلا ينبغي للإنسان أن يقنط والعياذ بالله. كثير من الناس يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا أنا ما تقبل توبتي. لا الله رب العالمين كلامك هذا أعظم من ذنوبك كلها. نقبل إلى الله وتب عليه والله يقبل التائبين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي شيء من هذا من الشرك أو قتل النفس أو الزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه رحمته سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. المهم من التوب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تستعظم ذنوبك مهما كانت الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. نعم هذا القنوط والعياذ بالله انه ييأس ويقنط ويظن ان الله ما يغفر له هذا اعظم الذنوب هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. وهو يقابل الامن من مكر الله وكلا الامرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله. قوله الا الضالون اي عن الهدى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار. هذه الامور من كبائر الذنوب. الشرك هو اكبر الكبائر على الاطلاق لان الله يغفر جميع الذنوب الا الشرك. اذا مات المرء وهو مشرك ولم يتب الى الله هذا لا يمكن ان يغفر له لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فجميع ما هو دون الشرك الله يغفره للعبد مشيئة الله. إن شاء أن الله سبحانه وتعالى غفره له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه في النار بمقدار ذنبه ثم مآله الجنة. أما إذا مات وهو مشرك فهذا خالد مخلد بالنار والعياذ بالله خالدين فيها أبدا. الشرك واليأس من روح الله والعياذ بالله كونه ييأس من رحمة الله وييأس من خير الله ويأس من فضل الله ويأس من توبته هذا والعياذ بالله ذنب عظيم كبيرة من الكبائر. والأمر من مكر الله تأمر مكر الله الإنسان مقيم على نعم الله وفضله سبحانه وإحسانه عليك ومع ذلك أنت مقيما على الذنوب والمعاصي ومطمئن ما تخاف من الله. الأمن من مكر الله هذه الأمور الثلاثة من أكبر الكبائر وإلا فالكبائر كثير عندهم سبع وبعضهم عندها 70 وابن عباس يقول هي إلى 700 أقع أقرب منها إلى 70 كبائر الذنوب عياذا بالله. نعم. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، قال ابن معين ثقة وثقه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قول الشرك بالله، وهذا أكبر الكبائر. ولهذا ما أذي وإن كان الحديث فيما فيه لكنه كله مأخوذ من القرآن. أما الشرك إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك، الأكبر الكبائر وعياذا بالله. إنه يشرك بالله فكأنما نحر من السماء فتحطبه الطير وتويمه به في مكان سحي. مكر الله إنه لا يأمر مكر الله إلا قوم خاسرون، وليأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون. فهذه كلها بنفس القرآن. نعم. قوله الشرك بالله وهذا أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية ونقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. انتهى. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة الظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. هذا ظن يظن بالله سوء الظن، يظن أن الله ما يغفر له. رحمة واسعة سبحان الله ومداومة والعياذ بالله على الذنوب، كأنه يئس وقال في هذه الدنيا يأتي كل ما يريد ولا لأنه يأتي مرحمة. لا كبير الله، والله يتوب عليك سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله. نعوذ. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. نعم، يثق بنفسه يعجب بها وأنه على طريق مستقيم وكذا وكذا، ما يدري أن الله يأخذ بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر فهي كبيرة جدا، أسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وعن ابن مسعود قال أشد اليأس. قد ييأس مثلا الشخص من بعض الأمور ييأس، لكن معه نوع بسيط من العمل، لكن إذا قنط معناه والعياذ بالله. فلذلك قال إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون الذين ضلوا عن الحق الكافرون الذين كفروا بالله فضلوا ضلالا مبينا. وعن ابن عباس قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني هذه حالة المؤمنين، يخافون الله، يعملون بالطاعات، يجتنبون المعاصي، وكل هذا خوف من الله سبحانه وتعالى. هذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف. نعم، تفسير آية الأعراف. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الثانية تفسير آية الحجر. تفسير آية الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم، شدة الوعيد والعياذ بالله هذه كبيرة من كبائر الذنوب، من يقنط من رحمة الله. نعم. الرابعة شدة الوعيد في قلوبه. نعم، من اللي يأمن مكر الله والعياذ بالله أو يقنص من رحمة الله، فهذا يعني بد إما يغلب عليه خوف وييأس من رحمة الله فهذا والعياذ بالله، أو ينسى الله سبحانه وتعالى، ينسى عذابه، ينسى عقابه، ومستلزم بالذنوب والمعاصي ولا يبالي في شيء، هذا الأمن من مكر الله والعياذ بالله. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.